أجابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يعالج طالب العلم العجب بالنفس والاغترار بالعلم والحسد أثابكم الله؟ هذه الآفات العجب والاغترار والحسد، أربع ثلاثة آفات: العجب، نعم، والاغترار والحسد. والاغترار والحسد، طالب العلم مهيأ لأن يكون وريثا للعلماء، وهذا يحتم عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يسعى للدرجات العالية الكاملة، وليعلم كل إنسان أن طلاب العلم في مجالسهم وبعد خروجهم لجلوسهم مع الناس في مجالس العلم أو بعد خروجهم أو اجتماعهم مع العوام في أثناء طلب العلم ممتحنون مختبرون، فلا يزال الله يسلط عليهم البلايا ويمتحنهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب. فطلاب العلم ينقسمون في هذا الامتحان، من طلاب العلم من أصلح الله قلبه وزكى نفسه فسعى دائما في صلاحها واستقامتها وكمالها، فوطنها على طاعة الله وثبتها بالله على مرضاة الله، فهو دائما يتفقد نقصه ليكمله وكسره ليجبره وعيبه ليسأل الله أن يستره. فإذا كان بهذه الحالة لا يزيده طلبه للعلم إلا حرصا على الفضائل واجتنابا للرذائل والبعد عن سفاسف الأمور، من طلاب العلم من إذا ابتدأ حفظ القرآن نسي كل شهوة وعف لسانه وعف سمعه وعف بصره وعف فرجه واستقامت أحواله لله جل جلاله مستشعرا أنه يتحمل المسؤولية وأنه سيقف أمام الناس هاديا مهديا، فيسعى بهذه الأخلاق الفاضلة أن يزكي نفسه سريرة حتى يزكي الله عنه علانية. من طلاب العلم من إذا ابتدأ طلب العلم تعلم له الصمت وحسن السمت والوقار والخشوع والقرار، فاستنار وجهه بطاعة الله واطمأن قلبه لمرضاة الله جل جلاله، فبمجرد أن تراه وأنت تعرفه بالأمس تحس أنه قد دخلته رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم النخعي عن السلف: كانوا إذا طلب الرجل منهم العلم ظهر في وجهه وسمته ودله. ومن طلاب العلم من إذا ابتدأ طلب العلم لانت نفسه فأصبح ذليلا للمسلمين، كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فتجده من أذل خلق الله لعباد الله المؤمنين، فتجده على أحسن الأحوال وأكملها وأفضلها. ومن طلاب العلم من إذا ابتدأ طلب العلم حرص على أن يتهم نفسه دائما بالقصور، وهو من خيار عباد الله عز وجل في الوقاية والسلامة من كل الآفات والشرور، ولكنها نفوس زاكية وهمم عالية. فإذا وطن طالب العلم نفسه على ذلك، وخصوصا إذا كان يحتك بالعلماء ويكون قريبا من العلماء، مصيبة عظيمة والله أن يأتي إنسان لا يعرف للأدب ولا للأخلاق ولا يعرف سماع الكلام، يعني حينما يوجه لا يتوجه، يريد أن يمشي مع العلماء كيفما يشاء، وبالأخص إذا كان في مجالس العلم وأمام الناس، فهذه والله قاصمة ظهر وبلية، لأنه ربما جاء واقترب من العالم فتصرف تصرفات كل من يراه من بعد يظنه من أقرب طلاب العلم، فهو يسيء إلى إخوانه من طلاب العلم. ولذلك كل من يحتك بالعلماء عليه أن يراقب نفسه وأن يوطن نفسه على أكمل وأفضل وأحسن وأجمل. إذا لم يتواضع طلاب العلم فمن يتواضع؟ وإذا كان طلاب العلم فيهم العجب والغرور فمن الذي يسلم من هذه الآفات والأدران؟ فلا يعرف طالب العلم إلا بعمله، ولا يعرف إلا بسمته ودله وقوله وحقيقته، فمن كان لله كان الله له. وليعلم كل إنسان أنه والله لو ملئ قلبه بالعلم فأصبح العلم يجري في دمه وعرقه فإنه لا ينال من الله شيئا ما لم يرد وجه الله ويعمل بعلمه. لا يظن أحد أن الناس غدا ستركع له وتذل إذا رزق لسانا بليغا أو رزق علما كثيرا، فإن الله ذكر قوما هلكوا وضلوا وأضلوا فقال تعالى وفرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الإنسان ينتبه ويحذر، الناس تنتظر الفضائل، لا تعرف الإنسان بالغرور والعجب وبالتعالي وبالتكبر وبالحسد وباحتقار الغير والنظر إلى الغير نظرة النقص واحتقار الناس بألوانهم أو أحوالهم أو أشخاصهم أو أنسابهم أو مراتبهم أو وظائفهم. هذه أمور طلاب العلم أرفع وأقدس وأنفس منها. طلاب العلم حملة كتاب الله ووراث الشريعة من أولياء الله، طلاب العلم أنوار منتظر أن يهتدى بها بعد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور من يحمله؟ العلماء ثم طلاب العلم من بعدهم، فهم طلاب العلم اليوم والعلماء غدا بإذن الله عز وجل. فعلى كل طالب علم أن يعلم أن هذه الآفات وأن هذه الشرور أمرها عظيم. أولا أن العجب والغرور من أعظم الأسباب التي ينقت بها العبد. قل أن تجد إنسانا معجبا بنفسه إلا وضع الله له المقت بين عباده، نسأل الله السلامة والعافية، سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين. فإذا وجدته والعياذ بالله متهالكا لا ينظر أحدا سالما غيره. وهذا العجب يا إخوان لا يشترط فيه أن الشخص إذا مشى ينفخ صدره أو يتغير مشيته أو يتغير قوله، لا، العجب في بعض الأحيان يحدث بتبديع الناس واحتقار الناس واحتقار أهل العلم وغمط أهل العلم واتهامهم في عقائدهم وأفكارهم والدخول فيهم. هذا عجب، إنسان معجب بنفسه حتى ظن أنه هو الناجي وغيره الهالك. هذه من الزلقات التي يستدرج بها العبد من حيث لا يعلم. ولذلك أمثال هؤلاء المغترون الذين صلى الله عليه وسلم عافيهم يعافيهم ولا يبتلين، إذا لم ينتبهوا ويبتعدوا عن هذه الآفات فإن الله سيمكر بهم. ولذلك قال بعض العلماء من تعلم العلم ولم يعمل به مكر الله به، مكر الله عز وجل. ولذلك تجد من يحسد الناس في علمه، الحسد من أعظم الآفات في العلم. فإذا أصبح حسودا والعياذ بالله لا يريد غيره، بمجرد ما يأتي شخص بشيء بعلم أو حكمة يسبه أو يشتمه أو يبحث عن لمزة أو غمزة فيه، يحاول أن يجعل الناس كلها لا تنظر إلا إليه، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. على كل مسلم أن يعلم أن الدين دين الله وأن الكلمة كلمة الله وأن الحق باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، ولو قال به أضعف الناس ولو قرره أفقر الناس ولو بينه أحقر الناس عند الناس، ولكنه عظيم جليل عند رب الجنة والناس. كم من أناس من أهل العلم مرقع الثياب قد لا يجد الواحد منهم نعلا ينتعل به، وهو خير من ملء الأرض من غيره عند الله جل جلاله بهذا العلم. لو تقرأ في سير السلف الصالح وأئمة العلم الذين سادوا الدنيا علما وعملا، كان الرجل منهم لا يجد طعامه ولا يجد كساءه، ولربما يمر عليه اليوم واليومان ولا يجد طعاما يطعمه، ولربما يغشى عليه في مجلس العلم، ولكنه زكت أرواحهم وسمت فطهر الله سيرتهم وأبقى في العالمين حبهم وخلد في الخلائق ذكرهم بما كان بينهم وبين الله من سلامة الصدور وحسن النية والصدق في هذا العلم وطهارة النفوس. كانوا أبعد الناس عن الغرور، العالم منهم يملأ قلبه علما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في المجلس ولا يشعر به أحد. كان سفيان الثوري رحمه الله إمام زمانه وإمام الدنيا علما وعملا، هذا المحدث الفقيه رحمه الله برحمته الواسعة، كان إذا جلس في مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، حتى قال بعض من يذكر عن سيرته ما رؤيا يوم من الأيام قد تصدر مجلسا، وهو إمام في علمه وعمله رحمة الله عليه. ما رؤي متصدرا مجلسا إلا أن يكون معلما. هنا التصدر، أما الدنيا لا يتصدرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، الغرور والعجب، هؤلاء هم الذين يريدون العلو في الأرض بغرورهم وعجبهم. فكان رحمه الله لا يجلس حيث ينتهي بالمجلس. أما الأمر الثاني فكان مما عهد عنه أنه كان إذا جلس في المجلس ضم ركبتيه ووضع يديه رحمه الله، فلم يشعر أحد أن سفيان هناك. لكن كل هذا لا يكون إلا بسريرة بين العبد وبين الله. والله لو أخلص الإنسان لله جل جلاله ونقت سريرة لله سبحانه وتعالى لم يبالي بغرور الدنيا وزينتها، وانصرف قلبه كله لله جل جلاله. فنسأل الله بعزة وجلال طهرنا من هذه الأخلاق. أما بالنسبة لما يحذر من العجب والغرور، فأولا أن محق أن العجب يمحق بركة العلم، والعالم وطالب العلم لا خير له في علمه إلا إذا بورك له فيه، وأي نعمة يعطاها العبد ولا يبارك له فيها فلا خير فيها. وذلك كان من دعائه الماثور عليه الصلاة والسلام: وبارك لي وبارك لنا فيما أعطيت. فإذا أعطاك الله علما وأردت أن يبارك لك فيه فإياك والعجب وإياك والحسد. كذلك أيضا أن العجب إذا تمكن من قلب الإنسان فإنه والعياذ بالله يطمس منه الحكمة، فقل أن ينطق لسانه بحكمة فتستغلق عليه الأمور. ولذلك تجد البعض عنده من الفهم وعنده من الحفظ والذكاء، والأمر الذي فتح عليه في العلم أمرا عجيبا، ولكن لا تجد ذلك إلا بالله ثم بسلامة الصدر. لن تجد عالما فتح عليه في علمه واستنار قلبه بالعلم بشيء أعظم ولا أزكى من طهارة القلب وسلامة الصدر. إذا سلم من الحسد وسلم من العجب والغرور، وكان في نفسه ليس عنده عجب ولا غرور، طهر الله هذا القلب فأصبح وعاء للخير. فإذا نزلت فيه أنوار الهدى والتنزيل لم تشبها شائبة ولم تختلط بها الشوائب، ولكن أهل العجب تلتبس عندهم الأمور. ولذلك تجد المعجب إذا جئت تناقش في مسألة يثور ويغضب ويفرض رأيه، ولكنه لا يستطيع أن يفهم قول غيره ولا يستطيع أن يفهم حجج غيره. فلذلك تنطمس بصيرته وتذهب، ينطمس في بصيرته ويذهب عنه خير كثير. والحسد من الأسباب العظيمة التي توجب للإنسان الحرمان. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من المطئين أكنافا الذين يألفون ويألفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.